بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تطيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث ذكر الشارح رحمه الله أنه في سنده انقطاع، حسنه النووي، ولكن في سنده انقطاع، حتى لا يعني الطرق التي روي منها أسانيدها ضعيفة، ولكن قال لك ذكر ابن رجب ما يشهد لمعناه، ذكر ابن رجب ما يشهد المعنى، لذلك شرحه. هذا الحديث راويه أبو ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر، وهو من أهل بيعة الرضوان، وأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وأرسله إلى قومه. وعليكم السلام ورحمة. يقول هذا الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائضا. إعرابه السيسة: إن الله تعالى فرض فرائض. إن اسمها لا، إن الله تعالى وبسم الله، قبل أن نقول نعم، هل تعالى هل هو اسم أم فعل أم حرف؟ فعل ماض تعالى، أي تعاظم، فعل ماض زيد، والجملة فعل فاعل في محل لا تعالى. أي الله سبحانه وتعالى، فين هي الجملة؟ إذا الخبر هو تعالى، ما زال وجود الخبر. التعالى غير وصف لله تعالى بالعظمة، لله سبحانه وتعالى بالعظمة، أي تعاظم شأنه، كأنها جملة اعتراضية، لأن إن الله فرض الاسم هو الله، فرض هذه الجملة دي فرض فرائض في محل رفع خبر. قوله فرائض نعربها ستة مفعول دي، فلا تضيعها، فلا ف أي لا ناهية زد تضيعوها، لا ماذا تفعل له؟ تجزم، إذا مجزوم ب، وعلامة جزمه أين حرف ليلة؟ ما كاينش حرف ليلة، شنو هو؟ حذف النون. علاش؟ لأنه من أفعال الخمسة. فلا تضيع، أين الفاعل المفعول به؟ كاين هنا الفاعل المفعول به، الواو فاعل، والهاء مفعول به، ضمير فاعل. قال: وحد حدودا فلا تعتدوها. نفس الإعراب زيد. أها نعم، أحسنت. وحرم أشياء فلا تنتهكها، نفس الإعراب. قوله: وسكت عن أشياء رحمة، أعرب رحمة، تمجد سكت عن أشياء رحمة، لا رحمة، لا شو المعنى سكت عن أشياء؟ لماذا سكت عن هذه؟ أحسن، مفعول لأجله، سكت عن أشياء لأجل الرحمة، رحمة أي لأجل الرحمة، فهو مفعول لأجله. لكم غير، هذا غير حال أحسن حال حال من ماذا؟ أين صاحب الحال؟ غير نسيان. شو كل فينا؟ أحسنت. الفاعل ديال سكت، سكت هو أي الله سبحانه وتعالى حال كونه غير ناس غير نسيان، فلا تبحثوا عنها، واضحة. إذن هذا الحديث من جوامع الكلم، لماذا؟ لأنه يحتوي على أصول الدين وفروعه. هذا الحديث جمع أصول الدين وفروعه، ولذلك قال بعض أهل العلم هذا الحديث جمع الدين كله في هذه الكلمات، جمع الدين كله في هذه الكلمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوله إن الله تعالى فرض فرائض، ذكر في هذا ماذا؟ الفرائض، واضح؟ فلا تضيعوها، وبين الواجب تجاه الفرائض، وهو أش الإتيان بها وعدم تضييعها. وقال وحد حدودا، هذه الحدود المراد بها ما أذن الله فيه، ما أذن الله فيه، المراد بالحدود ما أذن الله فيه، سواء كان من قبيل الواجب أو المندوب أو المباح. فلا تعتدوها، أي لا تتجاوزوها إلى المحرم، إلى المنهي عنه، بمعنى جعل حدودا، أي ما أباحه، ما أذن فيه، ما أذن فيه، سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا. فلا، الواجب تجاه هذه الأشياء عدم تعديها، وتعديها يكون بالمرور إلى المنهيات، إلى المنهيات، واضح؟ وقيل الحدود الزواجر الشرعية، كحدود الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك. إذن هذا كذلك قيل في تفسير الحدود هنا، ولكن الراجح الذي رجحه الشراح أن المراد بقوله وحد حدودا أي ما أذن الله فيه، والمراد بلا تعتدوها أي لا تخرجوا من المأذون فيه إلى المحرم، لا تخرجوا من المأذون وتتعدوه إلى ما حرم الله تعالى. قوله وحرم أشياء فلا تنتهكوها، ذكر في هذا السطر المحرمات، وذكر أن الواجب تجاهها عدم تناولها والقرب منها. فلا تنتهكوها أي لا تتناولوا هذه المحرمات ولا تقربوها، ابتعدوا منها. ثم ذكر بعد ذلك الأشياء المسكوتة عنها، فقال وسكت عن أشياء، لماذا؟ لأجل الرحمة، رحمة لكم، غير نسيان، حال كونه تعالى غير ناس لحكمها، فلا تبحثوا عنها. إذن هذه الأشياء التي سكت عنها أي بعدم ذكر تحليلها ولا تحريمها، لم يذكر، لم يأتي فيها نص يدل على تحليلها ولا على تحريمها. إذن فما الواجب تجاه هذه الأشياء؟ فلا تبحثوا عنها، أي لا تفتشوا عنها وتسألوا عن حكمها، ما دام الله تعالى لم ينسها وسكت عنها فلا تفتشوا ولا تبحثوا. وقد مرت أمثلة لهذه الأشياء المسكوت عنها. إذن هذا الحديث من جوامع الكلم، لماذا؟ لأنه قسم الله تعالى فيه، أو قسم النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الله فيه إلى أربعة أقسام، قسم أحكام الله إلى أربعة أقسام. القسم الأول الفرائض، والقسم الثاني المحارم، والقسم الثالث الحدود، والقسم الرابع المسكوت عنه، واضح؟ الفرائض والحدود والمحارم والمسكوت عنه، وكل واحد من هذه الأحكام من هذه له حكمه في هذا الحديث. فالفرائض حكمها أش؟ وجوب الإتيان بها وعدم جواز تضييعها، والحدود عدم جواز تعديها وعدم جواز أش؟ انتهاك الاقتراب منها. وكذلك المحارم، للمحارم هي التي حكمها عدم جواز تناولها والقرب منها. والمسكوت عنها حكمها عدم جواز البحث والتفتيش عنها. إذن هذه خلاصة الأحكام الموجودة في الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله زين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله أحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس يحبك. هذا الحديث كذلك إسناده ضعيف أو الطرق التي روي فيها منها ضعيفة، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح. قال عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي، وهو سهل بن سعد بن مالك الساعدي منسوب إلى قبيلة بني سعد الأنصاري، كنيته أبو العباس، صحابي معمر عاش كثيرا وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة رضي الله عنه وأرضاه. ولد في السنة الثامنة قبل الهجرة، وتوفي في السنة 91 للهجرة، السنة 91 للهجرة، جاوز 100 رضي الله عنه. هذا الصحابي يروي هذا الحديث، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، اعرب هذا الشعبي يا رسول الله، قول زين رسول زين أحسنت. دلني سرقة لا شمط مش مجزوم، قولوا مبني لا مش عالي مبني على ماذا بناؤه على ماذا هنا، ولكن هنا لا لا الأصل فيه أن يبنى على ماذا، على السكون. فينا هو السكون حرك لأجل الإدغام، هو في الأصل كاين السكون مبني على السكون، واضح، لأن مضارعه يلزم بالسكون، إذن فهو يبنى على السكون. غير هو السكون حرك بالفتح لأجل أن هذا الفعل مضاعف، واضح. أدلل فأصله أدلل، دلني النون عرب نون الوقاية، أولياء مفعول به، أين الفاعل؟ أنت دلني أنت على عمل سعود زار ومجرور إذا عملته سرقة إذا هي ظرف، ولكن هنا شنو المقصود به؟ العمل الذي تعمله إذا، هنا إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، شرطية ولكن شرطية جازمة أو غير جازمة؟ غير جازمة. إذا عملته أحبني صفقة أحبني نهار والله أحسن، وأحبني الناس نفس الإعراب. فقال ازهد في الدنيا يحبك بالفتح، ازهد في الدنيا عيسى ازهد أحسنت، أين الفاعل؟ ازهد أنت في الدنيا أحسنت، يحبك لازلت مصوبة، فإن عندنا الأمر جواب الأمر يكون مش مصوبة مجزوم بماذا؟ بالسكون، نفس ما قلنا قبل قليل بالسكون، أين هو هذا السكون؟ حرك لأجل الإدغام، لأن هذا مضاعف، لأن الأصل يحبب يحببك، فيكون السكون ظاهرا، فلما وقع الإدغام صار يحبك. واضح؟ والكاف أحسنت، مفعول به، والله فاعل. وقوله ازهد فيما عند الناس يحبك الناس نفس إعرابي، نفس الإعرابي، قالوا فيه نفس الإعراب. مش لأجل التخفيف، لم يحرك لأجل التخفيف، الإدغام، لما وقع الإدغام حرك، لأنه ما يمكنش يبقى. واضح؟ قال اذهب. إذن هذا الصحابي أو هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا كذلك يبين حرص الصحابة على الخير كما مر معنا كثيرا، وفيه حرص الصحابة على أبواب الخير. فهذا سأل سؤالا ليس كما مر على عمل يدخل الجنة ويبعدني عن النار أو نحو ذلك، هذا سؤال كأنه غريب شيئا ما، يسأل عن أمر يجعله محبوبا من الله ويجعله محبوبا من الناس. ولشك أن كل إنسان يريد هذا، يريد أن يحبه الله تعالى ويريد كذلك أن يحبه الناس. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. لاحظ هذا ازهد فيما عند الناس، أليس داخلا في قوله ازهد في الدنيا؟ هذا من الزهد في الدنيا، فهذا الأمر الثاني يتضمن الأمر الأول. ازهد في الدنيا يدخل تحته الزهد فيما عند الناس، واضح؟ لأن الزهد فيما عند الناس من ضمن الزهد في الدنيا، ولكن خص بالذكر بعده للاهتمام به ولأن الثمرة مختلفة. واضح؟ لأن ثمرة الأول غير ثمرة الثاني. ثمرة الزهد فيما عند الناس أن يحبك الناس، وثمرة الزهد في الدنيا ما عدا ما بأيدي الناس أن يحبك الله. فلما تفرقت الثمرة ذكر وخص، وكذلك خص للاهتمام به لأنه يقع فيه التنازع. قد لا يقع التنازع في الدنيا فيما عدا ما بأيدي الناس، ولكن إذا نازعت الناس ما في أيديهم أو سألتهم ما في أيديهم يقع التنازع؟ نعم يقع التنازع، لذلك خص. قال ازهد في الدنيا، ما معنى الزهد في الدنيا؟ أي الرغبة عنها، الزهد في الدنيا الرغبة عنها، والمقصود أن لا يأخذ منها إلا ما ينفعه، أن لا يأخذ الإنسان منها إلا ما ينفعه في الآخرة. لاحظوا تعريف الزهد، أن لا يأخذ الإنسان من الدنيا إلا ما ينفعه في الآخرة. هل الزهد هو الورع؟ قالوا الزهد أعلى من الورع، أعلى من الورع. ليش؟ لأن الورع أن يترك الإنسان ما يضره، أن يترك الإنسان في هذه الدنيا ما يضره، كل ما يضره يتركه. ولكن الزهد في الدنيا أن لا يأخذ منها إلا ما ينفعه، فهو أعلى، درجة أعلى من الورع. إذن وكلاهما مطلوبان، فعلى الأقل ينبغي الإنسان أن يكون ورعا، أي أن لا يأتي أو أن لا يقرب ما يضره في هذه الدنيا، أن يترك كل ما يضره. وإذا بلغ منزلة الزهد وهي أن لا يأخذ منها إلا ما ينفعه في الآخرة، فهذه أعلى المراتب. وإذا بلغ هذه المرتبة العليا أحبه الله تعالى، يعني إذا وصل الإنسان في هذه الدنيا أن لا يأخذ منها إلا ما ينفعه في الآخرة، كل حاجة في الدنيا تكون عنده عبادة تنفعه غدا يوم القيامة، فهذه مرتبة عالية تجعل الإنسان محبوبا من الله تعالى. في هذا فائدة مهمة، وهي أن الإنسان يمكن أن يجعل حياته الدنيا كلها منفعة وفائدة وثمرة للآخرة في كل حركاته وسكناته. حتى الأشياء المباحة، نعم الأشياء المباحة إذا جاء فيها بنية التقوي على العبادة والتقرب إلى الله تعالى أو البعد عن الحرام، يكون أخذ ما ينفعه في الآخرة، تأكل أو تشرب أو تنام أو تسافر أو نحو ذلك، وأنت تنوي بهذا التقوي على العبادة، تقوي على الطاعة، فهذا كله يكون منفعة ويكون أجرا في الآخرة، فيكون ذلك من الزهد. واضح؟ قال اذهد في الدنيا يحبك الله، اذهد في الدنيا يحبك الله. إذا قلنا الزهد أعلى من الورع، لأن الزهد ترك ما لا ينفع، والورع ترك ما يضر، ترك ما يضر، والآخر ترك ما لا ينفع، ولا شك أن ترك ما لا ينفع أعم من ترك ما يضر. ثمرة الزهد في الدنيا يحبك الله، أن يكون العبد محبوبا من الله. علاش؟ ما العلة؟ لأن الله تعالى قد بين للناس أن الدنيا مذمومة وأنها غير مرادة بذاتها، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. فقد بيّن الله تعالى في نصوص في كلامه وعن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ليست مرادة بذاتها، وإنما هي قنطرة للآخرة. فإذا رغب الإنسان فيها وأحبها وأحب الركون إليها والخلود فيها، فإنه يعاكس ما أراد الله تعالى، وبالتالي لا يحبه. أما إذا رغب عنها ولم يحبها وأحب الآخرة، ويعني آثر الآخرة على الدنيا كما أراد الله، فقد وافق مراد الله، بالتالي أحبه الله تعالى، بالتالي يحبه الله تعالى. ثم انتقل إلى الشطر الثاني فقال وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أي ارغب عن ما في أيدي الناس واتركه، ويدخل في هذا عدم سؤالهم، أي لا تسأل الناس ما عندهم، وكذلك يدخل فيه عدم تشوف النفس لما في أيدي الناس. واضح؟ كاين واحد المرتبة وهي سؤال الناس، يعني الإنسان يحب ما في أيدي الناس فيسألهم، وهذه أقبح المرتبتين، المرتبة اللي أعلى منها شيئا وهي كذلك ينبغي تركها، أن تتشوف نفس الإنسان لما في أيدي الناس وأن تميل إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وازهد فيما عند الناس، فيدخل ضمنه ما ذكرنا، لا تسألهم ما عندهم ولا تتشوف نفسك إلى ما عندهم. ما الثمرة المرجوة؟ قال يحبك الناس، يحبك الناس، إذا فعلت هذا أحبك الناس، لأن الناس بطبعهم إذا سألتهم ما عندهم أو إذا علموا منك أنك تريد ما عندهم أو تتشوف نفسك إلى ما عندهم، لا شك أنه يقع في نفوسهم ما يقع، وبالتالي لا يحبون صاحب هذا، لا يحبون الشخص الذي يتطلع إلى ما في أيديهم. هذه طبيعة الناس عموما. أما إذا علموا أن الإنسان لا يريد ما في أيديهم ولا يحبه ولا تتشوف نفسه إليه، فلا شك أنهم يحبونه، ولذلك قال لك وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أي لا تتطلع لما في أيديهم ولا تسألهم، لأنك إذا سألت الناس ما عندهم كرهوك، إذا سألتهم ما عندك كرهوك. هذا معنى الحديث، ويأتي إن شاء الله تعالى ما فيه من الفوائد، والله تعالى أعلم وأعلم وأجل أحكم. من فيه دور الصوت؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير، وقد حرص هذا الصحابي على معرفة ما يجلب له محبة الله. حديث آخر. أولا الحديث حسنه النووي قرأ بعد بس نعرف.

Yeah.